ما باينش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, Allah.

تجهر بالقول فإن وأقم الصلاة إلى Yeah.

الله الله الله الله. فلما أيها الرجل متعنا متع. نعم. سلام. وما تلك بيمينك يا موسى؟ الله. قال هي عصاي. الله أكبر. فاضمم يدك إلى الجن. أي والله. مسا عليك ويكرمك. واضم يدك إلى جناحك تخرج تخرج بيضاء من غير سوء. آية. تخرج بيضاء من غير سوء. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. وما تلك بيمينك يا Yeah. حية تستغيق يا ذكي لا تخرج بيضاء فضيلة الأستاذ الدكتور أشرف الجوي فضيلة القائمة.